بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه الليلة ليلة 13 من شهر ذي الحجة، وهي ليلة آخر أيام التشريق. في غروب شمس هذا اليوم تعجل المتعجلون الذين أباح الله تعجلهم، وتأخر المتأخرون وهو أفضل وأكمل في عملهم وثوابهم وأجرهم، كما قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فبغروب شمس هذا اليوم انتهى موسم الحج للمتعجلين، ولم يبق عليهم إلا ما تبقى من طواف، سواء كان طواف الإفاضة إن لم يطوفوه، وكذا سعي الحج، أو طواف الوداع. وقد ذكر الله جل وعلا حال الناس عند فراغهم من أداء النسك، فقال في آيات سورة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمر الله بذكره، وما أمر به هو بأداء فرائضه والمحافظة عليها وبالانتهاء عن نواهيه وبالمباعدة عنها. فاذكروا الله، أي عظموه في قلوبكم وفي جوارحكم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا ذكر جل وعلا الآباء في هذا الموضع؟ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج نفروا، فاجتمع منهم من اجتمع في المغمس شرقي عرفات، فشربوا الخمور وقارعوها، وأكلوا من اللحم، وتفاخروا وتعاظموا بذكر آبائهم ومآثرهم ومفاخرهم، وهم المعنيون بقوله جل وعلا: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. همه المدح والثناء وذكر طيب آبائه ومآثر أجداده ومفاخره، وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ وما له نصيب، لأنه عمل عملا لا يرتضيه الله، وأعظمه وأفضعه وأشنعه شركهم مع الله غيره. يليه من ابتدعوا في المناسك وفي العبادات بدعا لم يشرعها الله عز وجل. ومنهم، وهي لكم أنتم أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن وأهل التوحيد، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. منهم، أي أهل الإيمان، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأسهم، ومعه صحابته الكرام رضي الله عنهم ومن سار على دربهم ونهج نهجهم واقتفى أثرهم. ذكر الله فيها أعظم دعوة في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهي جنس الخير، وفي الآخرة حسنة، وهي جنس الخير، وأعظمها الجنة ورضوان الله، وقنا عذاب النار. لماذا دعا بأن يقينا عذاب النار؟ لأن الفوز العظيم ما ذكره الله في قوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز العظيم أن تزحزح وتنجى وتوقع عذاب النار. لأجله وحدت الله، ولأجله صليت وصمت وزكيت، ولأجل هذا حججت. ولهذا دعا النبي بهذه الدعوة في أشرف مقامات البيت بين الركنين في طوافه، بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشرعها لنا أن ندعو بها في دبر كل صلاة فرضا ونفلا، لأنها من عظيم الدعوات وجوامعها. قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي مما عملوا، والله لا يخيب راجيا يرجوه ولا عاملا يبتغي به رضاه بعمله، لن يخيبه ربي ولن يرده، والله سريع الحساب أي سريع الجزاء كلا على عمله، المحسن على إحسانه والمسيء والمشرك على إساءته وعلى شركه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تضلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكرر السؤال أيها الإخوة في من تأخر فلم يرمي الجمار حتى غربت الشمس، فنقول هذا أصبح متأخرا ولا يصح له التعجل. كل من رمى الجمار بعد غروب الشمس ولو لم يصلي صلاة المغرب فإن رميه لا يخوله بالتعجل، لأنه لم يتعجل في يومين، واليوم ينتهي بغروب الشمس، ينتهي اليوم بغروب الشمس. أما من بدأ بالرمي قبل غروب الشمس وغربت عليه الشمس وهو يرمي الجمرة الأخيرة فإن حكمه حكم المتعجل، لأن الرمي كالعبادة الواحدة، العبرة في أولها وأثنائها. ومما حصل السؤال عنه: هل لا بد من الخروج من منى؟ العبرة بالرمي، فإن تيسر الخروج فنعم، وإلا فإن حبستك السيارات أو انتظار الرفقة أو زحمات السير فهذا أمر خارج عن إرادتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا مما يتسامح فيه. سؤال رابع يتعلق بهل يلزم الخروج من مكة؟ الجواب لا، إنما الذي يلزم هو ماذا؟ رمي الجمار هذا اليوم قبل صلاة المغرب، يرميها قبل صلاة المغرب، قبل غروب الشمس، ويخرج ويكون هذا تعجله، ولو بقي في مكة أياما وأسابيع فلا إشكال في ذلك، والله أعلم. سائل يقول: لم أطف طواف الإفاضة ولا الوداع، فهل أستطيع أن أقوم بهم وأذهب إلى المدينة ثم أعود إلى مكة منتظرا سفري منها إلى مصر يوم ما أدري كم؟ نعم، بقي عليك طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة تطوفه قبل أن تغادر مكة إلى المدينة، قبل أن تغادر مكة إلى المدينة تطوف طوافا بنية الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيت، وبعدها تغادر، ويغنيك هذا الطواف الذي طفته بنية الإفاضة عن آخر للوداع، لأنه صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. ثم إذا رجعت من المدينة إلى مكة فإن شئت أن تأتي بعمرة فهذا طيب، وإن شئت أن تأتي زائرا ومجاورا، ولا يلزمك بعد ذلك إذا سافرت إلى مصر أن تطوف طوافا للوداع، لأنك نفرت النفور الأول إلى المدينة، نفرت أي سافرت إلى المدينة، فصار حكمك عندئذ أنك جعلت آخر عهدك بهذا البيت الطواف. نعم. لا، السؤال مكتوب. سائل يقول: والدتي مسنة ولم تذهب معي لرمي الجمرات، ووكلتني عنها ورميت لها، فهل عليها شيء علما بأنها رمت جمرة العقبة الكبرى؟ إذا كانت أمك كبيرة في سنها ومريضة لا تستطيع أن تذهب ترمي، فيصح أن تتوكل بالرمي عنها، وما فعلته والحالة هذه فعل جائز لا إشكال فيه، والحمد لله، والله أعلم. سائل يقول: ما هو الحكم الشرعي لمن جاء لأداء الحج وعليه دين، وعليه دين ميراث شرعي لأخيه، عليه دين ميراث شرعي لأخيه أو لأخته، ولم يعطي له ما حقهم من ميراثهم، هذا قد ظلم أخاه وأخته بتأخير حقهم وهو آثم على ذلك، إلا إن سمحوا له وعفوا عنه، ولا يجوز له أن يحج كل من عليه دين لآدمي حتى يستوفي لهذا الآدمي دينه أو يستميحه منه لأداء الحج، أن يسمح له في مضيه فيه، لأن رحلة الحج رحلة خطرة قد تتضمن عدم رجوعه. يقول: ما هي شروط التوبة وخاصة في حقوق العباد إن كانت بخصوص الأموال التي يصعب مواجهة صاحب الحق نظرا لحدوث مشاكل؟ أولا، هذا العذر عذر أقبح من الفعل، تأخذ أموال الناس تسلبها تسرقها تنهبها، وتقول: إني إذا استمحت حصل مشاكل، كيف احتلت على أخذها ابتداء حتى تتعذر بأن في ردها واستماحتهم حدث مشاكل، أنت سبب ذلك، وهذا ليس بعذر لأن تغضي أموال الناس وتظلمهم. والتوبة في ذنب يتعلق بالآدميين لها خمسة شروط، هذه التوبة النصوح: الأول أن تكون لله عز وجل مخلصة، ثانيا أن تكون هذه التوبة فيها عزم على عدم الرجوع إلى الفعل، ثالثا أن تندم على وقوع هذا الفعل منك، رابعا أن تعزم ألا تعود إلى هذه المعصية، خامسا أن تستبيح من ظلمتهم بأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم، والله أعلم. سائل يقول: طواف الإفاضة يمتد إلى كم يوم؟ طواف الإفاضة يمتد إلى نهاية هذا الشهر، شهر ذي الحجة، ولكن لا يجوز لك أنك تجامع أهلك أيها الحاج حتى تطوف طواف الإفاضة الذي به التحلل الكامل. يقول: أنا سعيت سعي الحج لكنني بدأت بالمروة لما عرفت ذوات الشوط الثامن، إذا كنت بدأت بالمروة إلى الصفا فهذا الشوط الذي بدأت به من المروة إلى الصفا شوط باطل، وإنما الحج وإنما السعي أن تبدأ بالصفا والمروة، لأن الله يقول في آية سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فمن الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، سبعة أشواط تبتدئها بالصفا وتنتهي بالمروة، والله أعلم. وإذا طفت 8 أشواط فالشوط الأول من المروة إلى الصفا لاغي، يبقى لك الأشواط 7 وتتوب من هذا الشوط الذي ابتدعته، والله أعلم. ما تكرر السؤال عنه لا نجيب. يقول: ما حكم من ارتدى المخيطة على لبس الإحرام بعدما تلبس بأعمال الحج رغما عنه؟ كذبت، ليس رغما عنك، ليس رغما عنك يا أخي. تأتي تحتال لأداء الحج وتقول: أرغموني على لبس المخيط؟ لم يسمحوا لك أن تتجاوز النقطة وأنت محرم، لأنه ليس معك تصريح للحج. إذا تكذب عليهم بأنه رغما عنك، هذا لا ينطلي علينا، وتب إلى الله من ذلك. وإذا لبست الثياب فعليك فدية، فإذا غطيت رأسك عليك فدية ثانية، إذا غطيت قدمك بشراب عليك فدية ثالثة، والفدية إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، وقبل ذلك وبعده التوبة إلى الله من التجاوز ومن الافتراء عليهم أنه رغما عنك، والله أعلم. هل يجوز رمي الجمال في اليوم 3 من أيام التشريق قبل الزوال؟ لا يجوز، وإنما الرمي بعد الزوال، والله أعلم. هل يجوز طواف الوداع قبل رمي الجمال في اليوم 3؟ إذن كيف يكون طواف للوداع وأنت لم تنتهي بعد من أعمال الحج برمي جمالك؟ ليس هذا وداعا. ومن طاف للوداع قبل رمي الجمار فطواف الوداع لاغي ولا عبرة به، بل تطوف طوافا آخر بعد رمي الجمار، والله أعلم. يقول: هل يجوز من بعد اليوم 14 طواف الإفاضة؟ نعم، طواف الإفاضة يمتد إلى نهاية ذي الحجة، لكن يشترط ألا تقرب أهلك، بمعنى لا تجامع زوجتك، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل الذي يكون بالطواف طواف الإفاضة وبالسعي سعي الحج، والله أعلم. يقول: لظروفي مرضي وأنا كبير في السن، قمت بعمل طواف الإفاضة والوداع معا وأنا مسافر بعد 2 أيام، فعلك هذا غلط. نعم، طواف الإفاضة يصح، أما طواف الوداع يكون قبل سفرك، فإن كان سفرك في الصباح تطوف الإفاضة بالليل، وإن كان سفرك بالليل تطوف الإفاضة في الضحى، تطوف طواف الوداع في الضحى، وما سبق يقصد طواف إفاضة فقط، ويبقى عليك طواف الوداع قبل السفر، والله أعلم. الأسئلة التي سبق الجواب عليها لا نعيدها مرة ثانية. هل للزوج أن يأمر زوجته بغطاء وجهها أثناء المناسك؟ وإن فعلت فهل عليهما ذنب وكفارة؟ يجب على الزوج أن يأمر زوجته بغطاء وجهها في المناسك وفي غير المناسك، لأن الله معبود في المناسك ومعبود في غيرها، وهو الذي أمر نساء المؤمنين بذلك، فقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا الحجاب أمر الله به نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وبناته وعموم نساء المؤمنين في المناسك وفي غيرها، وإذا أطاعته أثيبت، وإذا عصته الإثم عليها، والإثم ينسحب عليه إذا رآها على المعصية ولم يأمرها ولم ينهها، والله أعلم. يقول: أنا أشتري بضائع بالآجل ولا يتم سداد ثمنها كاشا، فهذه طبيعة عملي، يكون لي نقود وعلي نقود، فهل تعتبر هذه النقود دين مع العلم بأن المدينة يعلم بحجي وهذا قد سمح لي؟ نعم، يجوز لك أن تحج بهذه الحالة، لأن التجار في الأزمان المتأخرة تعاملهم بهذه الطريقة، بيعا بالآجل وشراء بالآجل، والوفاء موجود عندهم، موجود عندهم، فحجك والحالة هذه حج لا بأس به. يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لأمي الكبيرة في السن والمريضة لا تستطيع أن تأتي؟ نعم، أمك عاجزة ويجوز أن تأتي بالعمرة عنها، فالعمرة تكون عن الحي العاجز عجزا بدنيا، وتكون العمرة أيضا عن الميت، وكذا الحج يكون عن العاجز عجزا بدنيا وعن الميت، والله أعلم. الأمن لا يسمح بالمبيت بمنى غير المخيمات، فهل علي من المبيت بمنى؟ نعم، لأن الأمن يريد أن يكون الحج منظما لا فوضويا، وأن يكون الحج على ترتيب لا أن يكون عبثيا. ومن ليس له مكان في منى، ضاقت عنه منى ليس له فيها مكان، فإن الشريعة لا تأمره أن يفترش الطرقات والأرصفة ويضايق الناس، لم تأتي الشريعة بهذا، وإنما جاءت بإكرامه، فإذا كان كذلك لا يجب عليه المبيت بمنى. يقول: قامت أحد مجامع الإفتاء بتغيير أوقات الصلاة خاصة في مناطق الخطوط العليا بأوروبا بناء على مؤتمر عقدوه لمواقيت الصلاة. السؤال: أن بعض المسلمين هناك ما زال يصر على الالتزام بالتوقيت القديم للصلاة خاصة صلاة الفجر بحجة أنه لا يوجد علامة للفجر، فما توجيهكم بهذا الخصوص؟ نحن ممن ذهبنا إلى تلك الأماكن في الدول الإسكندنافية وفي اسكتلندا وفي شهرين ونصف في الصيف لا يتبين فيها الشفق، ولهذا أفتوا بجواز أن يجمعوا بين المغرب والعشاء جمعا من غير قصر للحاجة، ويصلون المغرب ثلاثا ثم يقيمون ويصلون العشاء أربعا، وإذا كان الفجر لا يتبين فإنه ينظر إلى أقرب دولة أو أقرب خط يليهم يتبين فيه الصبح فيصلون الصبح على ضوئه، تأسيسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال أنه يبقى في الأرض 40 يوما، منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، أقدر له قدره، فأقرب مكان فيه ليل ونهار وينضبط فيه الأوقات يقيسون صلاتهم وصيامهم على ضوئه، والله أعلم. يقول: ما حكم من لبس الإحرام ولم يشترط واضطر إلى خلعه؟ ما اضطر، ولكنه خالف، هو المخالف، فضع بلاك على نفسك لا تضع بلاءك على غيرك، لم تضطر إلى خلعه لكن أنت خالفت، فنتيجة المخالفة أن لا تمكن وربما تغرم وتؤدب. وأنت إذا أحرمت ولم تشترط ثم خلعت الإحرام صرت في حكم المحصر، صرت في حكم المحصر إذا لم تمكن من أداء النسك، تحلق رأسك وتنسك شاة إن تيسر لك ذلك. وأما إن دخلت بثوبك ثم نزعت الثوب ولبست ملابس الإحرام وواصلت نسكك فإنك تتوب إلى الله أولا، وعليك فدية أذى بإطعام 6 مساكين في مكة، لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو 7 بدنة، والله أعلم. ما حكم من دخل عرفات صباحا ثم خرج بعد الظهر ولم يعد إليها إن خرج من عرفات بعد الظهر فأدرك أول وقت الوقوف، وبالتالي لم يأتي بالواجب وهو إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والواجب عليه جبر هذا الواجب الذي لم يأتي به بدم وهي شاة أو سبع بدن لتركه الواجب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في من ترك واجبا أن عليه دم يهريقه في الحرم. والله أعلم. ما حكم من يهرب الحجاج إلى عرفات ويأخذ منهم المال؟ فهل ماله حلال أم حرام؟ كذلك من حج هاربا ومخالفا، هذا آثم وهذا آثم، وهما من المتعاونين على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمال الذي يأخذه من الحجاج بالتهريب مال حرام وكسب خبيث والتجار بعباد الله في طاعة الله، وما يدفعه أيضا هذا راضيا به إعانة لهذا على كسب الحرام، فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم التوبة إلى الله والاستغفار منه. سؤال تكرر يا أخواني في كل سنة، يقول السائل: هل العزيزية من ميناء؟ لا، ليست العزيزية من ميناء، بل بين ميناء وبين العزيزية هذا الجبل الطويل، جبل ضب، فسفحه إلى جهة الشمال ميناء، وسفحه إلى جهة الجنوب عزيزية ومكة، فليست العزيزية ولا العدل ولا الغسالة من ميناء، انتبهوا إلى ذلك. والله أعلم. أنا مسافر الآن إلى المدينة ولم أقم بطواف الوداع، لا يجوز لك أن تسافر إلى المدينة حتى تطوف طواف الوداع، والواجب عليك أن ترجع وتطوف هذا الطواف، فإن سافرت ولم ترجع فعليك الإثم، تتوب إلى الله، وعليك أن تذبح شاة أو سبع بدنة لتركك الواجب في طواف الوداع. ولو رجعت وطفت فإن هذا الطواف يغنيك عن الدم. والله أعلم. يقول: لو أن بنتي 16 سنة وزوجتي متعبتان من مناسك الحج والإرهاق فوكلاني هذا اليوم للرمي، فهل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن بنت 16 سنة وأمها ليسوا بعجزة، أما الإرهاق كل الناس أرهقوا لأنهم ما تعودوا المشي بل تعودوا الأكل والنوم، فجاءهم شيء على خلاف ما يألفونه. كل الحجاج إذن يوكل بعضهم بعضا، وبالتالي غربت الشمس اليوم، فأنت وبنتك وزوجتك في حكم المتأخرين، غدا يذهبون ويرمون عن أنفسهم الأيام التي لم يرموها، وأنت أيضا ترمي عن نفسك فتكون متأخرا معهم، وهذا أفضل لك وأكمل أجرا وأبعد عن الخلل والنقص في حجتك. لا تأتي أسئلة، أسئلة نقوم باللي عندنا يا أخواني، لا أحد يكتب شيء. يقول: إذا كانت العبرة برمي الجمار وأذن المغرب وصليت في ميناء فهل علي المبيت؟ لا، العبرة ليس بصلاة المغرب، العبرة بأن يقع الرمي قبل غروب الشمس، لأن رمي الجمار من الذكر الواجب الذي قال الله فيه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والتعجل ها هنا بالرمي لأنه ذكر الواجب. وإن شئت أن تتأخر وتقلب نيتك تقول: أنا تعجلت والآن ودي أتأخر، هذا أعظم لأجرك وأفضل لعملك، وهذا الذي أوصيك به أيها الموفق. والله أعلم. يقول: كنت أنوي السفر اليوم للمدينة ولم أتمكن، وأنا مسافر غدا مساء لبلدي، فهل يستوجب علي رمي الجمرات غدا؟ لا، أنت الآن قد تعجلت، فإن شئت أن تغير نيتك وتتأخر ترمي الجمرات غدا وتبيت هذه الليلة بميناء، وإن شئت تبقى على تعجلك فالأمر لك، والله أعلم. يقول: نويت التعجل وبدأنا بالارتحال ودخل علينا وقت الغروب وأنا أعلم أنه لا يلزمني المبيت، ثم أبدلت النية إلى التأخير، فهل علي في ذلك شيء؟ لا، عليك في ذلك الأجر. انتقلت من العمل الأقل إلى العمل الأفضل والأكمل. العمل الأقل هو التعجل، والعمل الأكمل والأفضل هو التأخر، والله أعلم. سائل يقول: أجبنا على حج البدل وعمرة البدل من التنعيم إن شاء الله. يقول: هل يجوز أداء السعي مع طواف الوداع لأني نسيت السعي مع طواف الإفاضة؟ السعي ينسى يا حاج، أداك ربي. نعم، يجوز أن تسعى مع طواف الوداع، يجوز أن تسعى مع طواف الوداع، وسعيك مع الطواف لا يعني أنك لم تجعل آخر عهدك بالبيت، لأن السعي تابع للطواف، والله أعلم. هل يجوز إطعام مساكين بأن أدفع مال إلى الجمعية؟ إن كانت الجمعية موثوقة تقوم بأخذ المال عنك وتطعم به المساكين، نعم. وأوصيكم أيها الحجاج أن تحذروا الجمعيات الوهمية، ومن يلعبون عليكم بأخذ مالكم لأجل الهدي، وعندنا هدي 300 ريال 250، وهذا لعب. أو يقول عندنا إطعام مساكين، لا تعطيها إلا من تثق به أو جمعية رسمية مرخص لها بذلك، فإن من الناس من هو دنيء في خلقه، ضعيف في دينه، يستحل أموال الناس، يظن أنه يستكثر بها، وإنما يضحك على وافد الله وعلى ضيوف بيته، وبالتالي هو يهين ربه جل وعلا بإهانة ضيوفه ووافدي بيته. يقول: طفت طواف الإفاضة ولم أستطع السعي وأخرته للزحام إلى يوم آخر، فهل علي شيء؟ نعم، تؤخره مع طواف الوداع، والله أعلم. يقول: رميت الجمار يوم 11 عند الساعة 8 صباحا، هل يجوز؟ أو أنني رميت قبل الوقت؟ لا، رميت قبل الوقت، ولهذا إن كنت متعجلا فأنصحك أن تتأخر وتعيد الرمي لذلك اليوم الذي رميته صباحا، تعيده غدا، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى سبعا سبعا سبعا، ثم ترجع وترمي اليوم 13 الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، فإن أبيت إلا أن تتم تعجلك فإن عليك شاة أو سبع بدنة، لأن رميك لم يكن صحيحا ذلك اليوم، والله أعلم. أنا مسافر غدا الساعة 10 صباحا مع الحملة، فهل يجوز رمي الجمال بعد شروق الشمس؟ لا يصح، وترتيبات السفر وحجوزاته لا تكيف الحج عليها، وإنما كيف حجوزاتك على حجك. العبرة بأداء النسك لا بهواك في وقت سفرك، وإلا تعجل والحمد لله، والله أعلم. يقول: حصلت مشاجرة كلامية بيني وبين أحد الأشخاص في نفس الغرفة. نعم، هذا من الجدال الذي ينقص حجك عن الحج المبرور. تتوب إلى الله، تتسمح من صاحبك في الغرفة، وتسأل الله العفو والسماحة ليكون حجك إن شاء الله سالما من هذا الجدال، والله أعلم. يقول: ذهبت للحلاق صباح يوم العيد للتحلل الأول، وبعد أن بدأ الحلاق وأخذ جزءا من شعر رأسي لم يعجبني شغله، فقلت له توقف، وبحثت عن حلاق آخر وأكملت عنده، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك والحمد لله، بشرط أنك لم تنزع عنك ملابس الإحرام، فإن نزعت ملابس الإحرام عنك فعليك فدية أذى إطعام 6 مساكين. يقول: قمت بعمل طواف الإفاضة وسعي الحج، ولكني كنت في حالة إعياء فلم أكن في تركيزي في الأدعية، فهل أعيد الطواف والسعي مع طواف الوداع؟ لا، ذهب طواف الإفاضة وسعي الحج، كما لو صليت صلاة قبل سنة وأنت لم تخشع فيها لا تعدها، والله أعلم. لا إله. هل يجوز لمن شرع في النسك التحدث عن أمور شخص عقد النكاح؟ لا، من دخل في النسك فلا يتحدث في أمور عقد النكاح ولا الخطبة، لأن هذا كله من الرفث، بل كلام الرجال في النساء توصيفا وتشبيبا، وكلام النساء في الرجال توصيفا وتشبيبا من الرفث. وأنت في حال الإحرام ممنوع من الخطبة وعقد النكاح والمباشرة بالضم والتفخيض والتقبيل والإنزال معه في الفرج والوطء والجماع، هذه 4 محظورات في حال الإحرام. وهذا الرفث الذي قال الله فيه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والله أعلم. ذهب إلى عرفة ثم حدثت مشكلة فقال: لن أحج، ولم يصلي الظهر والعصر حتى غربت الشمس، ماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحماقة قد أعيت من يداويها. أما أنك تقول لن أحج ولن أفعل ثم تفعل، دلالة عن أنك نفقد كلامك، ولهذا اعقل واركب واترك عنك غوغائية الشيطان وتب إلى الله مما حصل، وأنت عصيت الله وصليت الظهر والعصر بعدما غربت الشمس، أي في غير وقتها، ولا أدري يقبلها الله منك أو لا يقبلها، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أوكلت شخصا لرمي الجمرات اليوم لظرف قهري وأنا مستعجل، فهل علي شيء؟ نعم عليك ذبيحة تذبحها وتقسمها على فقراء الحرم، إلا إن رجعت وأتممت هذه الليلة فلم تتعجل، تبيت في منى وترمي غدا عن اليوم الذي أوقعته في غير عذر، وترمي ليوم غد إن شاء الله، وإلا إن أتممت تعجلك فإنه عليك شاة أو 7 بدنة، لأن رميك غير صحيح وتوكيلك غير صحيح. أنا مسافر غدا الظهر، فهل أطوف طواف الوداع حاليا بالليل أم الصباح قبل السفر؟ أطوف طواف الوداع آخر الليل، الساعة 1 ليلا أو 2، يعني قبل الفجر، ليكون بقاؤك بعد طواف الوداع لا يتجاوز اليوم. يقول: مرضت يوم التروية ودخلت العناية في مستشفى من الوادي بسبب القلب، ثم تم نقلي إلى مدينة الملك عبدالله لإجراء قسطرة، عملتها يوم عرفة الساعة 6 وكانت الأمور سليمة، ونزع مني لباس الإحرام لمدة 1 ساعة، ثم خرجت إلى عرفات من 2 ظهرا إلى المغرب، ثم مزدلفة، وبعد 1 ليلة صليت بها المغرب والعشاء، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، والحمد لله على سلامتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.